الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا الاجتماع والألفة مرة أخرى في بيوت الله جل وعلا، متقاربين في أجسادنا، متآلفين في قلوبنا إن شاء الله، ونستأنف المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، وهذا هو المجلس 38 بعد 100 من هذه المجالس الفقهية التي نعقدها في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. ونحن في يوم الجمعة 8 من شهر شعبان عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نجاوب على الأسئلة لديكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل أو السائلة، لا أدري، يقول: هل يجوز أن أدفع مالا لمن يعتمر عني في هذه الظروف، نظرا لأني لا أستطيع أن أذهب إلى العمرة فيعتمر ذلك الشخص الموجود في مكة عني، أو أن أدفع هذا المال للفقراء والمساكين؟ من لم يكن قد اعتمر أو حج وليس يجد طريقة صحيحة لا حاليا ولا مستقبليا، في غالب ظنه أنه لا يستطيع الذهاب إلى مكة، فله أن يحجج رجلا آخر ليحج عنه، أو يأمر رجلا آخر فيعتمر عنه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إن كان قد اعتمر وحج، فالأفضل في حقه أن يتصدق للفقراء والمساكين، ولا ينفق هذا المال في مسألة مختلفة فيها. يقول السائل: هل يجوز للولد أن يهب لوالده إذا مات ثواب دلالة الولد لمحسن أن يحفر بئر في منطقة ما؟ هل يجوز أن يهب هذا العمل لوالده، وهل يصل ثواب ذلك؟ المتفق عليه بين العلماء أن الصدقة والدعاء أمران يصلان إلى الميت، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الصلاة عن الغير أو قراءة القرآن عن الغير فهذا لم يثبت، وثبت جواز أن يقضى عن الميت صوم نذره، وكذلك أن يحج عنه وأن يعتمر. أما ما عدا ذلك فهذه مسائل مختلفة فيها، ومن ضمن ذلك دلالة الولد على الأعمال الخير وإهداء ثواب ذلك لوالده. الصحيح أن هذا لم يثبت، فلا يقول الإنسان مثلا: يا ربي أنا كنت السبب في أن فلان بنى مسجدا، فاهدي ثواب دلالتي لهذا المسجد لأبي، لأن تملك هذا الثواب ليس هناك ما يدل عليه، ثم يهداه بعد ذلك ليس هناك ما يدل عليه، فوجد المانع من جهته، من جهة عدم التيقن من التملك، ومن جهة عدم الورود في الإهداء. وأما الصدقة فهذا أمر واضح جلي، أن الإنسان إذا تصدق فإنه يؤجر عليه، وكذلك الدعاء، فلماذا يترك الإنسان ما ثبت ويلتفت إلى ما لم يثبت؟ يقول السائل: إذا كان يصلي إمام مع مأموم واحد وجاء الثالث، هل يقف خلفهما ثم يجلب المأموم إليه بعد الشروع في الصلاة؟ ينظر إذا كان يمكن للإمام أن يتقدم، فالإمام يتقدم أولى، ثم هو يصف مع المأموم المنفرد. إذا كان أمام الإمام سترة أو حائط ولا يمكنه أن يتقدم، فيسحب المأموم إلى الصف الذي بعده ويصف معه. يقول السائل: رجل طلق زوجته حتى حرمت عليه، وعنده أطفال منها، والآن بينهم أطفال ومصالح، يتواصل مع زوجتي وفي يوم لاحظ أنها تعود إلى المنزل متأخرة، فسأل هل أنت متزوجة؟ إن كنت متزوجة سأخذ أطفالي، وأصر عليها أن تخبرها، لكنها لم تخبره بحجة أنها لم تعد زوجته وأن شأنها لا يعنيه. فهل ما فعله الزوج صحيح؟ الأصل أنه إذا حصل الطلاق البائن بينونة كبرى أو صغرى فهذه امرأة أجنبية، لا يجوز للزوج أن يتواصل معها إلا بقدر الضرورة، وليس مسؤولا عنها في كونها تدخل تخرج تتأخر، لأنها أصبحت أجنبية. لكن ما دام أنها تأتي وهي ساكنة في المكان الذي فيه أولاده فله أن يسألها، لأن سمعتها سمعة لأولاده، له أن يسألها لأن سمعته سمعتها سمعة لأولاده. فإن تبين أنها متزوجة ولو بالسر فله أن يسحب أولاده منها باتفاق العلماء، إلا أن يكون هناك حاضن آخر أولى بهم منه. يقول السائل: من حصل على مكافأة مالية من وزارته وهو لا يستحق ولا يريد هذا المال، كيف يتخلص منه؟ يعني لعل سؤاله مثلا أن أعطوه ما يسمى بالبونص، مكافأة مالية، هو ما يداوم، يعرف من نفسه أنه ليس بممتاز، والمكافأة للممتازين، فهو ليس بالممتازين لا في إتقان العمل ولا في الحضور والانصراف، فهذا المال لا شك أنه حرام، وأن من أعانه على ذلك فهو معين على المحرم وآثم على أكل أموال الدولة بالباطل. وبناء عليه فينبغي عليه أن ينوي التخلص من الحرام، فيدفع هذا المال إلى جهة خيرية في غير المساجد والمصاحف بنية التخلص من المال الحرام، ولا يجعله في مصالح نفسه ولا في مصالح أقربائه. يقول السائل: ما رأيك في الفرقة البنشبيرية؟ البنشبيريين نسبة إلى شيخهم البنشبيري رحمه الله، هذه الفرقة فيها خير كثير، وهؤلاء الناس فيهم خير كثير، فهم على التوحيد وفي الجملة، لكن عندهم بعض الانحرافات أو بعض التأويلات في الأسماء والصفات، فيحتاجون إلى الهداية والتوجيه، وعندهم التعصب للمذهب، فيمكن أن يبين لهم أهمية الاتباع وأهمية أن يكون الإنسان على توحيد الكامل، فإن شاء الله عز وجل يرجى لهم الخير، فهم من أقرب الطوائف إلى السنة المحضة إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: حبب لي علوم العربية. طبعا إذا قيل علوم العربية فالمعني بذلك علم المفردات وعلم النحو وعلم الصرف وعلم البيان، هذه هي علوم العربية، ويتفرع عن كل واحدة منها علوم. يقول السائل: حبب لي علوم العربية وبدأت بالفعل بالدراسة الجامعية فيها، ولكن في الجامعة وجدت بعض الآراء والأفكار التي تخالف الشريعة وتهجم من بعض المدرسين على الشريعة واللغة بفعل تأثرهم بأعداء الأمة من المستشرقين وغيرهم، وزادت رغبتي في تعلم العربية أكثر وأكثر، فنرجو منكم يا شيخنا أولا الدعاء لي بالتوفيق، ثانيا النصيحة لي كيف تعمق في علوم العربية واجتهد على نفسي. أسأل الله عز وجل أن يحفظك من الشبهات ومن الشهوات وأن يسددك، وأنصحك أولا أن تنوي في تعلمك اللغة العربية إتقان العربية لفهم القرآن والسنة، فإن الإنسان كلما أتقن العربية كلما كان أقرب إلى فهم الكتاب والسنة. ثانيا أنصحك أن تقرأ في العربية للمتقدمين، فتقرأ في مقاييس اللغة لابن فارس لفهم الاشتقاقات اللغوية، وتقرأ في الخصائص لابن جن، وتقرأ في كتب البيان والبديع المتقدمة التي ألفها العلماء المتقدمون دون المتأخرين الذين أصبحوا يستخدمون هذه العلوم لأهوائهم وبدعهم. فاقرأ في العربية في الكتب المتقدمة قبل كل ما ألف قبل القرن السادس، فإنها في الغالب عرية عن البدع والضلالات، وأسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم. يقول السائل: رصيدي في رصيدي مبلغ من المال بالكاد يوفي دفع رسوم ابنتي طول فترة دراستها بالجامعة الخاصة، وهو قرض من البنك، فهل تجب عليه الزكاة علما أن راتب الشهر يخصم من أقساط القرض والباقي يصرف منه مستلزمات المعيشة؟ هذا المبلغ المرصود للدراسة في البنك، سواء أنت رصدته بجمعك إياه أو بقرض من شخص ما، إذا حال عليها الحول ولم تدفعه إلى الجهة المرصودة فلا بد أن تزكيها، لأن من مقاصد وجوب الزكاة إيفاء الحقوق ودفع الحقوق وعدم التأخير في المستحقات. إذن إذا كان هذا المبلغ، فرضا أنت رصدت 5000 دينار لدراسة ابنتك أو دراسة ابنك، 5000 دينار، فالعليك كان المفروض عليك قبل أن يحول الحول تدفع هذا المال للجهة التي يدرس فيها ابنتك. أما إذا حال الحول عليها ولم تدفع إلا 2000 والباقي 3000، فيجب عليك أن تخرج 75 دينارا زكاة ولو كان هذا قرضا، لأنك أبقيته حتى حال الحول، لم تدفع القرض إلا قسطا قسطا، فهذا القسط من القروض لا يمنع منك أن تخرج الزكاة من هذا المال الذي حال عليها الحول. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تنبه لها. قد يكون إنسان عليه قرض وهو فقير لكن يجب عليه الزكاة، متى؟ إذا اكتنز مالا وصار له التصرف التام فيه وحال عليها الحول فيجب عليه أن يخرج الزكاة. يقول السائل: حلفت على شخص أنه إذا فعل حركة ما أنه لن يدخل غرفتي في نفس اليوم الذي عمل فيها الحركة، ولكن الأيام التي بعدها إذا عملها يدخل، وعمل الحركة وقلت له تراك عملتها ولا تدخل، ودخل بعدها بكم ساعة وأنا نسيت، والآن تذكرت أنه فيها حل وأنه عملها وأنه دخل، هل أمنعه في ذا اليوم لأني ما منعته قبل كم يوم ولا ما يحتاج؟ الحلف إذا كان بقوله والله لا تدخل غرفتي ثم دخل نسيانا أو عمدا، تذكرا أو عدم تذكر، فإنه قد وقع ما حلف عليه، فيجب عليه كفارة يمين، لأن هذا الحلف حلف نذر، وحلف النذر إذا لم يقع فإنه يجب فيه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر لفقر أو حاجة أو فاقة فعليه أن يصوم 3 أيام. يقول السائل: في صلاة قيام الليل تكون الصلاة جهرية، أسمع نفسي أم سرية؟ وهل هجر بالبسملة في سورة الفاتحة أم لا؟ وقرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات 2-2 ويزيد إلى ما شاء الله، فما هو حد صلاة الضحى؟ يعني سؤالان في سؤال واحد. أما صلاة الليل فإذا كان الإنسان منفردا فعليه أن يرفع صوته بحيث يسمع نفسه ويقرأ تلاوة ويتلو من الأماكن المستحبة فيها التلاوة الصلاة. أنت الآن تقرأ في خارج الصلاة، لا نقول يستحب في حقك التلاوة، لكن في الصلاة يستحب في حقك التلاوة، ومن معاني التلاوة أن تسمع نفسك كأنك ترتل القرآن ترتيلا، هذا إذا لم يكن هناك من يتشوش بتلاوتك. أما إذا كان من يتشوش بتلاوتك فلك أن تخفض صوتك. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أبي بكر وهو يصلي وهو خافض صوته يكاد يسمع نفسه ويكاد لا يسمعه، ومر على عمر وهو يرفع صوته فأشار إلى أبي بكر أن يرفع صوتك قليلا وأشار إلى عمر أن يخفض صوتك قليلا. وأما بالنسبة لصلاة الضحى فصلاة الضحى أقل شيء فيه 2 ركعات ويمكن للإنسان وللعبد أن يصلي إلى 8 ركعات، وإن زاد عن ذلك نافلة فإنه وقت مباح للصلاة. إذا طلعت الشمس بقيد رمح إلى قبل استواء الشمس في كبد السماء إلى قبل الظهر، هذا الوقت كله للصلاة. الضحى من ذلك 2 ركعات 4-6-8، ما زاد عن ذلك نافلة، والأمر فيه سعة إن شاء الله عز وجل. يقول أنا أشتغل في بقالة وصاحب البقالة يبيع فيها الدخان، ماذا أفعل جزاك الله خير؟ طبعا البقالة هي معروفة في العرف بكسر الباء أو بفتح الباء بقالة وبشد القاف بقالة، والأصل فيها أنها من البقول، وكان القياس الصرفي أن يقال بقالة، ها بقالة بضم الباء وتخفيف القاف، لكن العرف غلب على أنها بقالة أو بقالة من حيث الاستخدام. إذا كان صاحب البقالة يبيع الدخان فأنت أمام أمرين: الأول أنك تخبره أنك تبيع كل المباحات إلا الدخان فلا تبيعه، فلو سألك سائل هل عندكم دخان فلا ترشده، ولو قال لك صاحب البقالة خذ هذا الدخان وبيعه إلى فلان فلا تبع له. هذا الأمر الأول، إذا أمكنك ذلك فيمكن أن تبقى على العمل ولا تبيع الدخان. إذا لم يرضى بهذا فما أمامك إلا أن تترك هذه الوظيفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفي القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: صفة عقد التسبيح باليمين مع ذكر الدليل لو تكرمتم. عقد التسبيح باليمين هو بعقد الأنامل، يقول هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صورة واضحة. وجاء هذا في عند أبي داود وغيره أنه كان يعقد، أنه كان يسبح بيمينه ويعقد بشماله. العقد معناه أن كل عشرة هذه خمسة، وإذا فك هذه خمسة هذه عشرة، العقد يعني عشرة، هذه عشرة، بعدين خمس وخمس هذه عشرين، بعدين خمس وخمس هذه ثلاثين، وهكذا خمس وخمس هذه أربعين، خمس وخمس هذه خمسين، حتى يأتي على عقود العشرة في اليد تصبح هذه مئة. ولا يوجد في المسنون عد أكثر من مئة. وإذن معنى هذا أنه يتيسر، لكن لو احتاج إلى أن يسبح بالتسبيح أو بالنوى أو بالحصى لأنه لا يحسن العد فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، لا سيما إذا كان بعيدا عن مسابيح أهل الطرقية. يقول السائل: ما حكم الصلاة في باحة المسجد مع أن المسجد يتسع؟ الصلاة في باحة المسجد له صورتان: الصورة الأولى أن يكون من في الباحة يرون من في الداخل بسبب أن الأبواب مفتوحة مثلا، فحينئذ صلاتهم صحيحة مع الكراهة، صلاتهم صحيحة مع الكراهة. لماذا؟ لأن اتصال الصفوف هذا إما واجب وإما مسنون، والصحيح أن اتصال الصفوف ليس واجبا إلا على رأي عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، يعني يمكن يكون صف هنا وبعد الصفين صف، هذا مكروه ولا يقال أنه محرم. الأصل تواصل الصفوف، ومعنى تواصل الصفوف أنه ليس بين الصف الأول والصف الثاني مكان لصلاة صف آخر، هذا معنى تواصل الصفوف. الصورة الثانية أن يكونوا يصلون في باحة المسجد ولا يرون من في داخل المسجد، فهذا مختلف فيه هل تصح صلاتهم أو لا، والصواب أنهم ما داموا يسمعون الصوت فصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أنا مشارك في البرامج التأصيلية التي عقدتموها من الأولى حتى الثالثة، وما أرى من نفسي كثير التحصيل، فبما تنصحني حتى تكون استفادتي أكثر من هذه الدورات المباركة؟ إذا لم تجد استفادة وأنت قد أنهيت الدورة الأولى والثانية والثالثة فمعنى هذا أنه هناك خلل، لا بد أن يكون هناك خلل. ما هو الخلل؟ ابحث، إما لأنك لا تذاكر، وهذا هو الغالب، أنت تأتي وتحضر الدورة وتذهب خلاص، هذه علاقتك، لا تحرر، لا تبحث، لا تكتب، لا تراجع المسألة، من قال بهذه المسألة التي ذكرها الشيخ ومن لم يقل بها، هل هذا الدليل صحيح أو لا؟ إذا كنت تذاكر ولم تستفد أيضا فمعناه أن الخلل راجع إلى حفظك لا تحفظ. فهذه الدورات التأصيلية التي وضعناها وسرنا عليها ولله الحمد خلال السنوات الماضية استفاد منها كثير من الطلاب، منهم الآن الدكاترة، منهم الأئمة والمشايخ والمدرسون ولله الحمد والمنة. لكن إذا لم تستفد فالخلل إلى أحد أمرين، إما إلى عدم المذاكرة وإما إلى عدم الحفظ. فأوصيك ونفسي بالمذاكرة وبمراجعة المحفوظ. يقول السائل: عندي مبلغ في بلد معين ومن سنين ما دفعت زكاة، لأني لا أعرف المبلغ بالضبط كم، ويلزم حضوري لنفس البلد لاستخراج كرت البنك، هل علي إثم في الزكاة بما أني لم أدفعها؟ الجواب نعم، إذا كنت تقدر على العلم والإحاطة بهذا المبلغ ولو من حيث الإجمال فلا يجوز تأخير الزكاة، فلا يجوز تأخير الزكاة، لا سيما إذا كنت قادرا على الذهاب ولم تذهب. ولكن ما دام هذا قد حصل منك فنطلب منك أن تتوب إلى الله جل وعلا وتستغفر فيما فعلت من تأخير حق الفقراء، ثم تبادر إلى الذهاب وإخراج الزكاة عن السنوات الماضية واللاحقة. يقول السائل: ما هي آداب الزفاف؟ آداب الزفاف كثيرة، يمكن لكل عروس أو عريس، العرف يقولون عريس، واللغة يجوز أن يقال للرجل عروس وللمرأة عروس. نقول لكل عروس رجلا كان امرأة فعليه أن يقرأ في آداب الزفاف. ومن أجمل ما كتب في هذا الباب كتاب آداب الزفاف وأحكامها لشيخ مشايخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول السائل: حكم الإيموجي الذي قد يكون فيه حركات أو إشارات تشبه ما لدى الكفار مثل هذه أو مثل الوجه الضاحك أو الوجه الغاضب؟ الذي أرى أن هذا كله لا يجوز وأن هذا من التقليد للكفار. أما ما كان من ديانتهم كهذه في حال السلام أو في حال الرجاء أو في حال الدعاء فهذا تشبه في فعل كفري وهو خطير، أخطر من التشبه في الكفار في الوجوه العابسة أو في وضع الوجوه الضاحكة وغيرها. يقول: زوجتي وافقتها بنزع النقاب لعارض صحي، وبعد زوال هذا العارض تتحجج بشيء نفسي يضايقها إذا لبست، وهذا بسبب الوضع الاجتماعي، لأن لي أخوات لا يرتدون النقاب، وتقول يجب أن يكون لبس النقاب نابع من داخلي، وأنا رجل ملتزم من أكثر من 16 سنة والحمد لله، ولدي منها أولاد وبنات بسن الزواج، فما الحل معها وفقكم الله؟ الحل أن نوصي هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل وتأتمر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصحح: إن المرأة عورة، ما خصص بعضها دون بعض، وأن تأتمر بأمر الزوج ما دام الزوج، افرض أنها هي لا ترى أن الوجه عورة مثلا، أخذت بقول بعض الفقهاء لكن الزوج أمرها، الآن أمر الزوج يرفع الخلاف، فعليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تسمع وتطيع للزوج. ما معنى طاعة الزوج؟ إذا كانت هي لا تريد أن تسمع وتطيع للزوج في مثل هذا فما معنى طاعة الزوج؟ مش معنى طاعة الزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث معاذ بن جبل يقول: ها لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجي. ما معنى هذا الحديث؟ يا معشر المؤمنات، معنى هذا الحديث الحث على طاعة الزوج، فالزوج يطاع في كل شيء ما لم يكن محرم فقط، هذا هو الحد، كل شيء. حتى قال بعض العلماء: لو أمر الزوج زوجته بأن لا تخرج إلى زيارة مريض ما جاز لها أن تخرج. ليش؟ لأن زيارة المريض شنو حكمه؟ مستحب، وطاعة الزوج واجب، والإنسان يقدم ماذا، المستحب ولا الواجب؟ الواجب. فهذه مسائل مهمة ينبغي على المرأة أن تتقي الله جل وعلا. أوصي هذا الزوج بالتحاور معها والتشاور وحتى يصل إلى الحل إن شاء الله جل وعلا وإلى النقاب والستر التام. يقول السائل: كيف تطلب المرأة العلم وما العلوم التي تقدمها في الطلب؟ المرأة تطلب العلم حالها كحال الرجل، وأول علم تطلبه علم تصحيح العقيدة، علم توحيد العبادة، علم توحيد الأسماء والصفات، علم التوحيد، علم الإيمان، هذا أول علم تطلبه. ثم مع طلبها لعلم التوحيد تطلب ما تحتاج إلى العلم في مسائل الفقه من طهارة وصلاة وكذا، ومع هذين العلمين العظيمين يصحبهما الحفظ، حفظ القرآن والسنة وفهمهما على وجه واسع بعد ذلك. وأوصي هذه المرأة بأن تطلب العلم من خلال ما هو مقرر في الدورات العلمية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا. يقول السائل: من فضلكم حفظكم الله، عندي استفسار حسب ما هو معلن في جدول الدورة التأصيلية الثالثة أن موعد اختبار كتاب القواعد المثلى. ما هذا السؤال الظاهر ليس لي، هذا السؤال للدروس الخدمة. يقول السائل: من عنده سلس بول هل يطهر نفسه من البول كل وضوء ويضع منديل على ذكره؟ من عنده سلس البول فإنه لا يؤمر إلا بوضع حفاظ، هذا واحد، ثم بالوضوء عند دخول عند الأذان للصلاة فقط، ثم إذا خرج وقت الصلاة لا يؤمر بتغيير الحفاظ، لا يؤمر بتغيير الحفاظ إلا إذا أراد هو ذلك تنزها، فهذا أمر راجع إليه. يقول: ما حكم وضع صورة الميت على صورة الملف الشخصي في الواتساب أو في الفيسبوك؟ هل يأخذ الحكم وضع صورتهم على الجدار؟ نعم، لا ينبغي وضع صور الأموات ولا وضع صور الأحياء، لا في خلفيات الهاتف ولا في الجدران ولا في غير ذلك، فإن هذا نوع تعظيم وأيضا فيه إعانة على نشر صور ذوات الأرحام، وهو محرم بأكثر من 50 حديثا. أتعجب من بعض الناس كيف يتساهلون في صور ذوات الأرواح وفي الصور أكثر من 50 حديثا. وأيضا قد جاء تحريم تصوير ذوات الأرواح لعدة علل وأحكام، ما هي علة واحدة ولا حكم واحد، لعلل وحكم كثيرة، علل متعددة وحكم متعددة، فينبغي لنا أن لا نتساهل في هذه الأمور. يقول: من لم يصم أيام القضاء التي عليه في رمضان الفائت وجاء رمضان هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه التوبة والاستغفار أولا، والعزم على قضاء بعد الانقضاء من رمضان، ثم يقضي ويفدي مكان كل يوم فيطعم مسكينا. يقول السائل: لم أصم في شعبان، فإذا انتصف شعبان هل يجوز أن أصوم؟ الظاهر أنه لا يجوز، لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. الإنسان اللي ما صام الآن وانتصف شعبان عليه خلاص نقول الآن فاتتك الدورة التدريبية، راحت عليك، تبي تدرب تدرب من الآن، فإذا صمت الآن حتى لو انتصف شعبان ما في بأس انك تصوم، اما الان ما تصوم، واذا جاء نصف شعبان بعدين تبي تصوم نقول لا لا. هذا الحديث وان كان ضعفه بعض العلماء الصحيح انه حديث صحيح، صححه الحافظ ابن رجب وغيره رحمهم الله تعالى. يقول السائل: ما حكم من يقول فلان فيه الف بركه؟ ما المقصود بالف بركه؟ اذا كان المقصود بالبركه انه مبارك، جعله الله مباركا، هذا لا بأس، لكن بشرط أن يكون واقعا صحيحا، كان يكون مباركا له في ماله، مباركا له في وقته، مباركا له في علمه، فيقال فلان مبارك، فلان فيه البركة بمعنى مبارك. أما إذا كان المقصود فلان فيه البركة أنه يبارك من حوله فهذا غير صحيح، البركة فعل الله جل وعلا، فهو الذي يبارك من شاء وعلى من شاء جل في علاه. يقول: استقر عندنا أن التأمين حرام لاشتماله على شيء من الميسر من حيث يكون المشترك والشركة غانم أو غارم عند نهاية العقد، لكن أصدرت حكومة دولتنا قانونا يفرض على الشركات تأمينا صحيا على جميع موظفيهم وبعض أفراد أسرهم، فهل يجوز استعمال هذا التأمين باعتباره خدمة صحية مقدمة للموظف من قبل الشركة بغض النظر عن الوسيلة المحرمة. هذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، إذا كان العقد محرما وترتب عليه حق فهل يجوز للإنسان أخذ هذا الحق؟ الجواب نعم، يجوز على الإنسان أن يأخذ هذا الحق. فمثلا أنت الآن ملزم من الدولة بالتأمين العادي، مو تأمين التكافل، التأمين العادي، التأمين التقليدي الذي هو ميسر. فهذا التأمين الآن أنت الآن لا سمح الله وقع منك حادث، فالتأمين ملزم بأن يدفع للجهة هذا المال، فأنت نقول نعم عقدك للتأمين كنت مضطرا إليه، وما يترتب على حال الاضطرار فحينئذ نقول الإثم على من اضطرك وليس عليك شيء. فحينئذ يجوز لك أن تقول لمن وقع عليه الحادث اطلب حقك من الجهة المؤمنة عندها. كذلك لو أن الدولة ألزمت الناس بالتأمين التقليدي، ثم ألزمت شركات التأمين التي من أمن عندها أن تصدر شهادات صحية تابعة للتأمين، فهذا مترتب بالاضطرار على الأول، فيجوز لك استخدام هذه الشهادة في حال الاضطرار، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم. تفضل عبد الله. لا أعلم أن هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تزوج امرأة لمالها زاده الله ذلا، لكن هذه مقولة لبعض العلماء، قالوا إن الإنسان إذا تزوج من امرأة ذات مال لمالها ازداد ذلا، لأنها ستتمنن عليه بمالها. نعم نعم. نعم. سواء استمع أو ما استمع، شو بعض حق الأطفال تبقى مامون هم نفس الشيء. سؤال ثاني مرحبا بك. سؤال ليك. بعض القرآن الله يسمحه وياه ليس يشاهد أو يشاهد القرآن، هل يجوز أن أهل العيال يسمعون من القرآن ولا من؟ نعم. أخوكم يسأل يسأل سؤالين. الأول يقول هل يصح أن الإنسان إذا أراد أن ينام يشغل المسجل بالقرآن في المنزل أو في غرفة النوم، وهل يجوز أن نشغل هذا على الأطفال؟ الصحيح أن هذا لا بأس به، سواء كان ينام وهو يستمع في الأول وهو يقظ حتى ينام أو لا، لأن هذا من الذكر، والذكر لا بأس به. وكذلك تنويم الأطفال، قديما كانت الأم هي التي تذكر الله عز وجل حتى ينام الطفل، فإذا تعبت الأم ويوجد عندنا اليوم ما يمكن استخدامه بخلاف عهد السلف ما لم يكن عندهم هذا بالإمكان، فيسجل تشغل المسجل بالقرآن حتى ينام الطفل، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو هل نمنع أنفسنا وأزواجنا وأولادنا من الاستماع لبعض القراء الذين عندهم بعض البدع، مثل قارئ عنده قراءة جيدة لكن يقرأ في الحفلات، قارئ عندنا له قراءة جيدة لكن يقرأ عند الأموات، قارئ عندنا قراءة جيدة لكن عنده أناشيد مثلا، نقول أنت تستمع للقرآن فلا بأس أن تسمع له وهو يقرأ القرآن، لكن تحذر من بدعه الأخرى. نعم تفضل. والدك فهم، لا فهم، قل له ترى إميخا، قل له هذا الرجل أنعم به في قراءته، لكن ينبغي أن نحذر أن الرجل هذا عنده قراءة في حفلات الأموات، عند هذا الرجل قراءة في الأناشيد، ما في بأس، تنبيه. نعم. سبحانك اللهم بحمدك. ها وياك. أي الله ييسر لك يا رب، الحمد لله على سلامتك. إذا ألزم الإنسان بلباس معين للتدريس أو للعمل مثلا، كان يلزم بلباس ما يسمى بالبدلة أو ما يسمى بالكرافتة، فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون ضيقا، يكون فضفاض نوعا ما حتى لا يصف العورة. أما وضع الكرافتة فهي كان في الأصل كان عبارة عن تعليق صليب، لكن الآن نسي هذا الأصل وأصبح عادة عند الناس، فلا يقال إن هذا تبع للأصل، وإنما يقال هذا تابع لحال الناس اليوم. ونسأل الله أن ييسر لك مكان لا يلزمونك بهذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر ربك.